أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الذي عقده المصنف للخيار. قال رحمه الله: باب الخيار. والأصل في هذا الباب ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذا الحديث وإن كان في إثبات خيار المجلس، فإنما هو يدل على ثبوت الخيار بالكلية. يعني هذا الحديث وإن كان هو في خيار المجلس، لكن بيدل على ثبوت إيه؟ مطلق الخيار. ويدل على كل نوع بعد ذلك من أنواع الخيار أدلة أخرى. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وأقسامه سبعة. أقسام ماذا؟ الخيار، خيار المجلس، وهذا النوع الأول الذي ساقه المصنف. يلي ذلك خيار الشرط، ثم خيار الغدم، ثم خيار التدليس، ثم خيار العيب، ثم خيار الخلف في الصفة، ثم خيار الخلف في الثمن. يبقى المجموع كم؟ سبعة أنواع. يثبت بعضها بعض أهل العلم وينفي بعضها بعض أهل العلم، يعني الخيار في الجملة هو ثابت، لكن لا يثبت كل أهل العلم. فبعض أهل العلم يثبت بعض أنواع الخيار وبعضهم ينفي بعض. المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بالنوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. خيار المجلس، والمراد بالمجلس مجلس البيع. المراد بالمجلس مجلس البيع. والأصل فيه الحديث الماضي، قول النبي: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى خيار المجلس متى يثبت؟ يثبت ما دام البيعان، البائع والمشتري، في مجلس العقد. ما دام في مجلس العقد ثبت خيار المجلس. ومعنى الخيار هنا أن لكل من المتبايعين أن يرجع في بيعته فيردها على الآخر. قال: وأقسامه سبعة، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. يعني لو تفرق على إكراه ثابت خيار المجلس، خيار المجلس يكون إيه؟ ثابتا كما هو. قال: لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. يبقى أكثر أهل العلم إيه؟ يقول به، ولم يقل به المالكية ولا الحنفية. لم يقل بخيار المجلس لا المالكية ولا الحنفية، لأنه عندهما يخالف القياس. يعني الإمام مالك في الموطأ يقول: وليس في ذلك حد معلوم. في إيه؟ في خيار المجلس. يعني إيه في خيار المجلس ليس فيه حد معلوم؟ لو أنت بتعت مني الآن ثم جلست معي إلى ما بعد صلاة العشاء، ده إيه؟ مجلس. لو ابتعت مني ثم خرجت الآن انتهى خيار المجلس. لو بت معي في مكان العقد ده خيار مجلس ما حده. هذا عند الإمام مالك هو محدود في الشرع بوجودك في المجلس. ما دمت في مجلس العقد ثبت ايه خيار المجلس. ولذا كان ابن عمر اذا اشترى شيئا واراد ان يسقط الخيار انصرف، يشتري الشيء وبعدين ايه ينصرف في مجلس العقد. طب لماذا؟ عشان خيار المجلس يسقط لانه انصرف في المجلس العقد. قال ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وابي برزة الاسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال متفق عليه. طيب فضل. الاكراه بغير حق ولا بحق؟ الاكراه بغير حق يسقط لا يسقط خيار المجلس وجوده كعدمه، لا يسقط خيار المجلس يبقي خيار المجلس. الآن أنا ابتعت منك ثم جئت فأخرجتك من مجلس العقد إكراها تحت التهديد، خيار المجلس ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. ثابت لمن أكره، ثابت لمن أكره، يحق له أن يرجع. طيب هذا يا إخواني ما لم يسقط أحدهما أو كلاهما هذا الحق، لأن خيار المجلس هو حق من حقوق الإيه؟ المتعاقدين، حق جعله الشرع. جاء أحد المتعاقدين وقال أسقطت خيار المجلس عن نفسي، سقط، سواء كان البائع أو المشتري. جاء الاثنين فأسقط خيار المجلس، خلاص يسقط، لأنه إيه إخواني هو حق وقد أسقط حق نفسه. لا هو شرط في البيع، شرط من شروط البيع ولا ركن. أنا لماذا أضربت عن كلمة شرط في البيع؟ لأن كلمة الشرط فيه هذا الشرط الجعلي، خلاص. لكن هو ليس شرطا في ليس شرط البيع وليس ركن البيع. قال ما لم يتبايع على ألا خيار. لو تبايع على ألا خيار أسقطاه، أسقط الحق، فيلزم البيع بمجرد العقد أو يسقطاه بعد العقد. برضو لو أسقطه بعد العقد إيه؟ يسقط، لأنه مجرد إخواني حق من الحقوق. فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. طيب وإن أسقطه أحدهما ها؟ بقي الآخر. لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار فقد وجب البيع، متفق عليهم. يعني إيه؟ يعني أحد المتبايعين أسقط الخيار عن نفسه، خلاص سقط، أسقطاه معا أيضا سقط. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما. طب ليه يا إخواني؟ أعظم أنواع الفراق الموت. قال لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه في المجلس. طيب المقصود بهذا بالجنون الطارئ، المقصود بهذا الجنون الطارئ الذي قد يرفع، فإن جاء إن طرأ عليه الجنون في المجلس فله الخيار بعدما يفيق. قال وعليكم السلام. قال وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق. استصحاب خيار المجلس. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني يحرم عليه أن يفارق المجلس سريعا حتى يسقط الخيار، يعني يكون هذا الخروج حيلة لإسقاط حق الغير، هذا حيلة لإسقاط حق الإيه؟ الغير في الخيار، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. قال رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده يا إخواني؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر. يبقى هذا خيار إخواني ثابت، وهو ثابت في سائر العقود إلا عقد الزواج، ليس في خيار مجلس، سواء كان في عقد بيع أو صلح أو إجارة أو ما شابه، في خيار الإيه؟ المجلس. قال الثاني يبقى عقد الزواج ليس فيه خيار مجلس، سائر العقود فيها خيار المجلس. قال الثاني خيار الشرط. يبقى ثاني نوع من أنواع الخيار يا إخواني خيار الشرط، والمراد بالشرط هنا اللي مر معنا الشرط الجعلي الصحيح طبعا إذا كان صحيحا. قال وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. خيار الشرط هنا يبقى إيه؟ ثابت بالإجماع، قاله في الكافي، هذا الإجماع نقله النووي في المجموع، وابن الهمام الحنفي في فتح القدير، وابن قدامة في كتابه الكافي، لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت عن ابن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح. يعني إيه؟ يعني بعض أهل العلم يقول خيار الشرط هنا لمدة ثلاثة أيام، يقول هذا لا يثبت عن إيه؟ عن ابن عمر، تقديره بثلاثة أيام. قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. لو إن الخيار هذا يا إخواني بينهما بين البائع والمشتري، يعني المشتري قال ثلاثة أيام والبائع قال ثلاثة أيام مثلا، يبقى يحرم هذا أن يتصرف في الثمن، وهذا يحرم عليه أن يتصرف في المثمن. ليه؟ لأنه في مدة الخيار وقد يعود، يبقى هذا في يده السلعة أو ما معه أمانة، وهذا في يده الثمن أمانة، لكن هو ماذا يفعل في مدة خيار المجلس؟ يستخدمه استخدام التجربة، فإن استخدمه استخدام التجربة فلا شيء، هو بيجرب المبيع عشان يثبت عليه أو لا، وإن استخدمه لغير ذلك حرم خلاص. طيب لو أن الخيار لأحد الطرفين، الخيار للمشتري، هل له أن يتصرف في المثمن؟ نعم، وتصرفه معناه أنه أنفذ البيع، يبقى أسقط الخيار. لو أن الخيار للبائع، هل له أن يتصرف في الثمن؟ نعم، وعندها يبقى أنفذ البيع. يبقى لو كان خيار الشرط بينهما هيبقى الثمن والمثمن أمانة في يديهما، يبقى ليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا تصرف التجربة. طيب هو لأحدهما الذي له الخيار وحده له أن يتصرف، فإذا تصرف فقد أسقط الخيار. ورحت ولا لا؟ أخذ السيارة وبينه وبين صاحب السيارة خيار، جربها أعجبته سافر بها، يبقى أسقط الإيه؟ الخيار. هذا إذا كان له الخيار. هنفترض ان هو اشترى السيارة بسيارة اخرى من البائع مقايضة، والبائع هو الذي كان له خيار ايضا له ايه؟ ان يتصرف فيه. يبقى الذي له الخيار له ان يتصرف، فاذا تصرف فقد اسقط الخيار. لو ان الخيار بينهما هذا في يده امان وهذا في يده امان. قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. طيب، إذا كنا بخيار المجلس، بخيار الشرط أو بخيار المجلس، متى ينتقل الملك؟ بمجرد اللفظ الدال، بمجرد اللفظ الدال. يعني ايه بمجرد اللفظ الدال؟ يعني بعتك اشتريت انتقل الملك من حين هذا العقد، سواء كان في خيار شرط او خيار مجلس، لكن بيتوقف الانفاذ على تحقق الشرط. قال وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فسمى هذا بائع وسمى هذا إيه؟ مبتاع، حتى مع وجود الشرط. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. طيب، هل ينبني على هذا شيء؟ نعم، لو إن خيار المجلس أو خيار الشرط يثبت من وقت البيع، خلاص خيار المجلس يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع والبائع أن يتصرف في الثمن وهما في مجلس العقد بالهبة والهدية والعطية هذا في خيار المجلس. فإذا خيار المجلس، فإذا رجع أحدهما داخل المجلس يبقى البيع لا تنفذ، هذا في خيار الايه؟ المجلس. في خيار الشرط الآن متى ينفذ العقد؟ ينفذ العقد بمجرد التعاقد، خلاص بمجرد التعاقد. جميل. طب وعلى هذا أنا امتلكت، امتلكت لما امتلكت امتلكته، فكل نماء منفصل للذي امتلك وإن كان للآخر خيار الشرط. مفهوم ولا لا؟ احنا عندنا النماء اما ان يكون نماء منفصلا واما ان يكون نماء متصلا. ماشي. هنفترض الان ان اشترى بقرة وكانت عشراء، فلما اخذها في فترة الشرط وضعت لمن؟ ليه؟ لانه امتلك خلاص. ولو كان الشرط لمن؟ للبائع. ورحت ولا ده اسمه نماء منفصل ولا متصل؟ منفصل. هو الان جاءني في ملكي، جاءني في ملكي فهو لي، ده نماء منفصل. النماء المتصل لا ينفصل على المبيع. يعني ايه نماء منفصل؟ المتصل ثمنة، ده نماء ايه؟ متصل. الان في خيار الشرط، المجلس وخيار المجلس وفي خيار الشرط في الاثنين ينتقل الملك، ويبقى باقي النفاذ على تحقق الشرط، سواء كان شرط الخروج من المجلس او تحقق خيار الشرط، ده النفاذ. لكن العقد ايه؟ قد تم. لا، ليس له الوليد، ليس له الوليد، الوليد المعتبر بنفس الثمن بالاصل البقره لسه ما زالت. لا خلاص ولدت. نعم، مش هي كانت عشراء ووضعت. نعم. فهي لمن؟ للمشتري. للمشتري، انتهى. انت رجعت وتريد سلعتك البقره اللي انت جبتها، خذ البقره، لكن عندها سيكون هناك ارش بين كونها عشراء وبين كونها ايه؟ غير عشراء. وطبعا الارش يفتكر يفرق كبير جدا عن الولد. يعني افتكر انا افترض ان العشراء كان ثمنها 8000، خلاص غير العشراء ثمنها 7000، الولد بيتباع ب1000 وراح يتولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا يفتكر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، اللي هو خيار الايه؟ الشر. إن امتلك خيار الشر فله أن يفسخ الايه؟ العقد، سواء حضر الصاحب أو لم يحضر، وسواء رضي أو لم يرضى. طب لماذا؟ لأن الحق له، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسقطه قد طلاق، لأن الطلاق يجوز أن يكون غيابيا ويجوز أن يكون حضوريا، ويجوز أن يكون مع الموافقة ويجوز أن يكون مع السخط. كذلك هذا الشرط يجوز أن يكون في الغيبة ويجوز أن يكون في الحضور، ويجوز أن يكون مع الرضا ويجوز أن يكون مع السخط. قال: ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، يبقى يرد الثمن فيفسخ، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشافعي، وصوبه في الانصاف. مين صوبه في الانصاف؟ المرداوي. ويحمل كلام من اطلق عليه. ما حصل في تلك المده هو خيار الشر، يعني انما حصل برضه نفس الكلام في المجلس، يعني لو هم الان اثنين في خيار المجلس اشتريت البقره وكده، نفس الموضوع، نفذ البيع. انت بتقول ان البيع الان انتقل به العقد، حصل به الملك العقد، انتقال العقد الملك في العقد. الان العقد بما ينعقد؟ خلاص بالايجاب والقبول، مش كده؟ طيب ينتقل بها الملك، ينتقل بها الملك، ما الذي بقي؟ خيار المجلس. طيب بيتعلق بانتقال الملك ولا النفاذ؟ النفاذ. خيار الشرط بيتعلق به انتقال الملك ولا نفاذ العقد؟ نفاذ العقد. اذا لم يتعلق به الا نفاذ العقد فانا مالك الان، فكل خيار منفصل لي. ليه؟ لانه وقع فين؟ في ملك الصحيح، في ملكي الصحيح. وانما العقد قد توقف نفاذه على ايه؟ على الخيار. قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ العقد بيكون ايه؟ لازم، خلاص اصبح لازم. الخيار بالضمان. لو ايه؟ لا، لابد ان يرد الفرق، يرد الفرق بينهما، لان اصبحت السلعة اقل ثمنا. قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، بيلزم بقى العقد وينفذ لئلا يفضي الى بقاء الخيار اكثر من مدته المشروطة. طيب بما يسقط الخيار؟ المصنف قال ويسقط الخيار بالقول، يكون اسقطه ايه؟ شرط نفسي، سقط خلاص. وبالفعل، يعني ايه بالفعل؟ اخذ على ان له الخيار لمدة شهر، استخدمه بعد اخذه مباشرة، خلاص اسقط الخيار. قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سو ولو لم يبع. يعني ايه او سو؟ واحد جاء له تبيعها لي، قال له بكام؟ قال له بخمسة، قال لا بستة، قال لا اشتري وذهب. خيار شرطي باقي ولا ساقط؟ ليه؟ لان اتصرفت فيه بالسوء، انا كنت هبيع. وهذا معناه اني قد انفذت البيع واسقطت الايه؟ خيار الشرط باقي، فاصبح العقد ايه؟ لازم من الطرفين. قال او لمس لشهوة. يعني ايه او لمس لشهوة؟ يعني لو اشترى جارية ثم لمسها لشهوة، هذا معناه انه ايه؟ اسقط الخيار. هو قد يكون اللمس لغير الشهوة، نعم تسقط، امسك بها، واضح ولا لا؟ قال لان ذلك دليل الرضا او على الرضا. قال وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط، هذا لا اشكال فيه، والا لم ينفذ، لان علق البائع لم تنقطع عنه الا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. هنا بيتكلم بايه بقى؟ بيتكلم في مسألة ايه؟ انا الان اخذت عبدا اما، ثم جئت فتصرفت في مدة الخيار الذي ليس لي، كان الخيار للبائع وانا المشتري، اشتريت عبدا او اما، ليس لي ان اتصرف ولا ينفذ تصرفي ابدا الا بايه؟ الا باسقاط البائع خيار شرطه. طيب لو اني جئت فاعتقت، لا، العتق يا اخواني بيتميز بقوة السراية. احنا عندنا عقود تتميز بقوة السراية زي الزواج والطلاق والعتق والرجعة، فهذه اربعة عقود تتميز بقوة السراية، بمعنى انها تنفذ بمجرد ايه؟ حدوث سببها. الان جاء فقال للعبد انت عتيق، او للامة اعتقتك، وجاء المشتري البائع فقال لا رجعت في بيعي، كان له الخيار. تصرف المشتري هنا ينفذ ولا لا ينفذ؟ العتق ينفذ. لماذا؟ ما هو ده فوضة لقوة السراية، هذه عقود تتميز بقوة السراية. ماذا عليه؟ عليه ان يرد المثل. خلاص او القيمة. طبعا هو مش هلاقي مثل يبقى القيمة. بس الان هو القيمة هذه لو كان تغير الثمن والا الثمن فهو في يده. قوة السراية اخواني في هذه العقود بمعنى ان هذه العقود تمضي مع الجد والهزل. فهذه عقود تتميز بايه؟ بقوة السراية. لو قال لعبدي هو يمازحه انت عتيق اعتق عليه. خلاص؟ لو قال لامرأته انت طالق وان كان يمزح طالقت. لو قال رجل لاخر في وجود شاهدين ووجود الرضا من المرأة زوجتك ابنتي فقال قبلت وإن كان مازحا انعقد العقد. فدي عقود التميز بإيه يا إخواني؟ بقوة السراية. خلاص يبقى بقوة السراية تميز بقوة السراية. لو أن العبد لو أن البائع قال بل أريد عبدي فله القيمة إن فرقت عن قيمة الثمن الذي أعطاه له له قيمة مثله قيمة مثله يعني هو مثلا باعه العبد بألف وتصرف فيه وأعتق صار بألف وخمسمائة له القيمة القيمة. قال الثالث خيار الغبي. النوع الثالث من انواع الخيار يا اخواني خيار الغبي. ما معنى كلمة الغبي؟ الغبي نوع من انواع الظلم. الغبي نوع من انواع الظلم. فهو يظلمه في ثمن السلعة. ده اسم الخيار ايه اخواني؟ غبن. وهو عند اهل العلم يكون في ثلاثة ابواب. خيار غبن في كم باب؟ ثلاث ابواب ثلاث انواع. في تلقي الركبان هذه الصورة الاولى. وفي النجش هذه الصورة الثانية. وفي بيع المسترسل هذه الصورة الثالثة. حاضر يرحمكم الله. يبقى الأولى في تلقي الركبان، الثانية في النجش لا تناجشوا النجش، والثالثة في بيع المسترسل. هذه ثلاثة صور جعل فيها أهل العلم خيار الغبن أو خيار الغبن. ماشي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال الثالث يعني من أنواع إيه؟ الخيار. خيار الغبن. ما معنى خيار الغبن؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر معنى خيار الغبن بالمثال. قال وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. ده اسمه إيه؟ غبن من الطرفين. المشتري شاطر وذهب لهذا البائع الذي لا يعرف الثمن مثلا، لأن هذه الصورة قد تكون في واحدة من الثلاثة اللي احنا قلناها، إما بصورة تلقي الركبان، وإما بصورة بيع المسترسل، وإما بصورة النج. فتلقي الركبان مثلا قبل أن ينزل السوق قابل وقال بيعني هذه السلعة، قال بكم؟ قال له بعشرة. قال له 10. انزل السوق وشوف، هذه لا تساوي في السوق اكثر من 7، لكن انا خلاص اشتريها من برا السوق تبيعها ب8. فباعها ب8. لما نزل السوق وجد انها تساوي ايه؟ 10. ده اسمه تلقي الركبان، بعكس ان ينزل الى السوق ويعرف الثمن ثم يبيع. لقد قد يكون في السوق سواء كان بائعا او مشتري ويكون ممن يغلب، ما بيعرفش فاصل، ما يعرفش قيم الاشياء، ده اسمه الايه؟ المسترسل. المسترسل فيبيع على هذا ايضا ايه له خيار الغبن سيأتي ماشي كده يا اخواني يبقى هو عرفك الان ان الغبن فيه ظلم الايه لاحد طرفي العقد وقيل يقدر بالثلث الغبن الذي ترد لاجله البيعه يقدر بالايه بالثلث من الثمن اختاره ابو بكر وجزم به في الارشاد لقوله صلى الله عليه واله وسلم الثلث والثلث كثير هذا طبعا في غير هذا الباب هذا في باب الوصيه فقالوا اذا اعتبر هذا في باب الوصيه فلنعتبره فين في غيره لان الانسان قد يتسمح فين في حدود الثلث قال وظاهر كلام الخرقي ان الخيار يثبت بمجرد الغبن وان قل وهذا مذهب داود بن علي الظاهري وهو رواية أيضا عن مالكية إن خيار الغبن يثبت في الكثير والقليل قال والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح وهذا أعدل المذاهب يبقى اللي يخرج عن العادة هو الذي يسمى إيه غبنا مانيش فاهم أنا عندي سلعة بتباع بتمانية أو تسعة أو عشرة أعلى سعر فيها ممكن أن يباع بعشرة أدنى سعر فيها ممكن أن يباع بثمانية يقول إن كانت عدد الناس في هذه الأسعار وباع بعشرة هذا لا يسمى غبنا واضح كده يا إخواني فرد هذا الأمر للإيه للعادة وهذا ضابط جيد لأنك أنت لما وضحتش مثل هذا الضابط يحدث الخلاف للناس لا ده بتتباع في السوق بثمانية يقول لك وبتتباع بتسعة بتتباع بعشرة فإذا كان هذا هو السعر الذي يدور في السوق فهذا هو الايه الذي يحدد به الغبن يبقى ما خرج عن هذه العادة لو باع بأحد عشر لا خرج نرده لعادة الناس خلاص إن باع في عادة الناس أبو تمانية بيتباع بتمانية وتسعة وعشرة باعه بتسعة خلاص لا إشكال في هذا وضحت ولا لا قال فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك يعني أنت الآن لو ثبت لك الخيار خيار الغب من الممكن أن ترجع السلعة وتأخذ الإيه الثمن طب قلت لا أنا لا أريد أن أرجع السلعة أنا أريدها أريد الأرش نقول لا لا أرش أنت لك الإيه خيار الغب وهذا الأصل فيه ما جاء في الصحيح أن رجلا من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بايعت يعني بايعت الناس فقل لا خلابة يعني إيه لا خلابة يعني لا غبن خلاص ثم أنت بالخيار بعد ذلك أنت بالإيه بالخيار يعني إن رضيت أمسكت وإن لم ترضى مع غبنك عملت إيه رددت قال فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته يبقى الآن ما فاتش عليه شيء في المبيع عشان يأخذ الأرش في مقابلة هذا الجزء وفي نفس الوقت أنت تريد السلعة خلاص وأمسكها طيب أنت لا تريدها ردها وخذ مالك ثم اشتري ممن شئت طيب الآن بيعطيك عبارة هي عبارة جيدة للضبط قال وله ثلاث صور إيه اللي ليه ثلاث صور الغبن يا أخواني له ثلاثة من الصور قال إحدى هذه الصور تلقي الركبان طبعا يا أخواني مع الغبن الموجود احنا بنثبت ثلاثة أحكام الحرمة للغبن صحة البيع إثبات الخيار الذي يغبن الناس يحرم عليه طيب وهذه الحرمة تقتضي الفساد؟ لا لا تقتضي الفساد، البيع يكون ايه؟ صحيح، ويثبت للمشتري الخيار. يبقى ثلاثة من الأحكام نحن نثبتها مع وجود الغبن: الحرمة في المبيع، صحة البيع، ثبوت الخيار. قال: وله ثلاث صور، يعني الغبن له ثلاثة من الصور. إحداها تلقي الركبان، هذا النوع الأول. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. قال: رواه مسلم. خلاص كده يا إخواني. طيب ولماذا كانت هذه الصورة من الغبن؟ لأن المشتري البائع إذا لم يأتي السوق ما عرف ثمن السلعة، فقد يقع عليه الغبن، وقد يقع عليه الغبن الشديد. فعند هذا نقول لك إيه؟ لك الخيار. هذا النوع الأول. الثاني النجش. إيه النجش ده؟ الزيادة في السلعة وهو لا يريد الشراء، بيع المزايدة. لكن المزايد هنا لا يريد مجرد الشراء، لكن يريد إيه؟ تحمية السوق كما يقولون. يعني أحيانا لما يكون في بيع مزايدة، الذي يزايد يؤجر أو يأتي بصاحب يقول: إذا وجدت المزاد نائم حميه. يعني إذا وجدت المزاد نائم حميه، يقول بخمس، محدش بيراضي يقول حاجة، يقول بست، بسبعة، واحد قال بست، أرقام قليلة، يقول بعشر ورحت. إذا كان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها فهذا يحرم، ومن وقعت له السلعة البيع صحيح، وله خيار الغبن إذا اكتشف ذلك. واضح ولا لا يا إخواني؟ قال الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش، قال: متفق عليه. واضح كده يا اخواني؟ طيب لو انه زاد في السلعه وهو راغب فيها، لا ده اللي كان موجود كله كان عايز يشتري، وزادت بكثير عن ثمن السوق، لا لا اشكال، انت الذي ايه؟ اخترت. قال: والشراء صحيح في قول اكثر اهل اكثر العلماء، لان النهي عاد الى الناجش لا الى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن. قال معناه في الشرح، احنا قلنا ان بيتعلق بكل خيار الغبن الاحكام الثلاثة: الحرمة، صحة البيع، ثبوت الخيار. قال الثالث المسترسل. ايه المسترسل يا اخواني؟ وهو الذي يجهل قيم الاشياء سواء كان بائع او مشتري، هذا يسمى المسترسل، هذا يسمى المسترسل. طيب إن كان لا يجهل مثله السلع، هو بياع وباع بثمن قليل، لا إشكال في هذا ولا يسمى غبنا. واضح؟ كذلك المشتري لا يجهل السلع لكنه يحتاج مثل هذه السلعة واشترى بثمن كثير، أيضا لا إشكال ولا يسمى مسترسلا. لكن متى يكون مسترسلا؟ إن كان جاهلا بقيم الأشياء ولم يعرف. أضرب مثال للعشر من رمضان، كثير من الناس يملك عقارات أو أراضي في العشر من رمضان ويغيب عنها سنوات، ثم يعود ليبيع، هو جاهل ليه؟ للقيم. فقد يقع في يد سمسار أو مشترب يقول له بكام؟ يقول له مثلا بمئة ألف، وهي تساوي في السوق 150. الثاني لا يعرف ولا يعرف ثمن الأشياء، فباعه ثم تبين له أنه قد غبن. في هذه الحالة له إيه؟ خيار الغبن، له خيار الغبن، البيع صحيح ويحرم هذا على المشتري، وله خيار الغبن له أن يعود في السلعة. طيب هو يعلم القيم لكنه يتعجل على الثمن، لا لا إشكال. آخر يأتي ليشتري من هنا، ومثلا في مدينة من المدن، المدن فيها أسعار الأراضي والعقارات مرتفعة، جاء إلى مدينة العاشر مثلا فقابل أناسا باعوا يعني مثلا عندهم 3000 المتر، جاء هنا فوجدوه بألف، فقابله رجل قال له 1500 دي الأسعار وهنا السعر إيه؟ 1000 مثلا. فاشترى، هو لا يعرف الإيه؟ السعر ده مسترسل ولا غير مسترسل؟ مسترسل. فباع فاشترى له إيه؟ خيار الغبن، يرد السلعة. هذا إيه؟ إن أراد. طيب هو يعرف ثمنها لكنه يحتاج هذه القطعة بعينها، ها؟ ليس له خيار. يبقى هذا يا اخواني يسمى الايه؟ المسترسل. لا مش تلقوا ركبان، هذا مسترسل وان كان يعيش هنا. لا اللي جاي من بره ليس تلقى ركبان ايضا. هو دخل وقعد، هو دخل جوه مدينة العاشر، هو ما لقهوش بيخرج للعاشر. تلقى الركبان يا اخواني ان يقابله خارج السوق. إذا دخل السوق وكان غير مثله لا يغبن، لا ده خلاص ما تقوليش أنا كنت كذب، واضح كده؟ لكن هو دخل فين؟ في المكان الذي يشترى منه. ده اسمه إيه؟ ليس تلقى رغبان، ده اسمه إيه؟ مسترسل. يعني إيه مسترسل؟ يجهل الثمن، يجهل الثمن. وقد يكون هذا في التجار، يعني هو تاجر سيارات وبيشتري أرض، أو تاجر أراضي ويشتري سيارات، قد يكون مسترسلا فيما لا يعرف. ورحت ولا لا؟ قال الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس. ايه المماكسة دي؟ المساومة. ايه هي المساومة؟ الفصال. خلاص لا يحسن هذا، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمدية أشبه القادم من سفر. هو أشبه وليس إيه؟ وليس هو. ده النوع دي يا إخواني الثالث. يبقى إذن خيار الغبن له كم صورة؟ ثلاثة صور. صور. الصورة الأولى، الثانية، الثالثة المسترسل. واضح كده يا إخواني؟ طيب ما معنى كلمة النجش؟ من لا يريد الشراء. طب لو زاد في السلعة وهو يريد الشراء فغلى الثمن جدا عن السوق، لا يعتبر، لا هذا ليس نجش. واضح كده يا اخواني؟ طيب تفضل. لا خيار الغبن يا اخواني لا يسقط بمدة، خيار الغبن لا يسقط بمدة، وكذلك خيار العيب لا يثبت له ايضا مدة، هذا بيثبت وهذا يثبت. لكن احنا قلنا خيار الغبن له الخيار وليس له الأرش، له الخيار وليس له الأرش، بمعنى أنه يرد السلعة بالكامل ويأخذ كامل الثمن أو يقبلها ولا واضح ولا لا. غير أن الفتوى غير الحكم. يعني افترضنا الآن أنه هو غبن في سلعة من السلع فاستخدمها ثم تبين له أنه قد غبن، له الخيار. طيب والاستخدام عليه الإيجار، يبقى بيسقط هذا من إيه؟ من هذا. خد عربية ب50,000 وهي تساوي 40,000، ظلت معه لمدة أسبوع ثم اكتشف، له خيار الغبن، بيرد السلع. طيب استخدامه لمدة 10 أيام بنقدره، نقول له هذه السيارة مثلها يؤجر في اليوم بكذا، خلاص. طيب هنقول مثلا بمئة في عشر بألف، يبقى إذن هذه ألف ساقطة منين؟ مما دفعت. ورحت ولا لا؟ ثم له الإيه؟ أن يرد السلعة بهذا الإيه؟ بهذا الغبن. طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.